السلام عليكم. اليوم القصة عن شاكرة خليلي أو شاكيرة خليلي على حسب النطق. شاكيرة هي فتاة من عائلة هندية مسلمة، عاشت وتربت في سنغافورة، وهي من مواليد 1947 ميلادي. البنت قضت فترة شبابها كلها في سنغافورة ودرست هناك، إلى أن كبرت قرروا أسرتها أنهم يرجعون إلى الهند. طبعا هذه شاكرة أو شاكيرة هي حفيدة رئيس الوزراء الهندي السابق، وأبوها كذلك كان وزير، يعني من عائلة عريقة صاحبة نسب وصاحبة يعني مكانة في المجتمع الهندي وثرية جدا. انتقلوا للاستقرار بعدين في الهند في فترة السبعينات، وكانت حياتها يعني ما يحتاج أوصف لكم، يعني حياة فوق العال، فلوس ومكانة وسلطة ونفوذ والأمور طيبة. فوق هذا البنت كانت تملك مقومات يعني فتاة أحلام أي شاب بهالدنيا، جميلة جمال خلاب، تقدرون تشوفون صورها. ترى الصور هذه في فترة السبعينات، تخيل، لا عمليات ولا بطيخ وطبيعي، والبنت بنت عز وفلوس. تقدم لها ولد عمها اسمه أكبر خليلي، ولد عمها من نفس العائلة، ولأنه كذلك هو غني وتاجر، وهم طبعا بناتهم ما يطلعون برا العائلة. تزوجت ولد عمها وعاشت معاه قصة حب ولا أروع، وأنجبوا 4 فتيات. المهم المشكلة أن زوجها أكبر خليلي تاجر، وتاجر يعني على مستوى عالمي، عنده شركات وعنده أصول ومزارع وأراضي وعقارات في أنحاء العالم، فمن الطبيعي أنه دائما يكون مسافر غايب عن البيت، يقعد له شهر شهرين يرجع البيت أسبوع أسبوعين 3، بعدين يكمل سفرته إلى دولة ثانية. وهلما جرى يوم الأيام فكرت شاكيرة أن تغير البيت اللي ساكنة فيه، لأنها ورثت من أبوها أملاك كثيرة جدا. كان من بين الأملاك اللي ورثتهم قصر في بنغالور، وهذا القصر يعني شيء فاخر جدا جدا، كبير ومزرعة فقالت له أكبر، أنا بصراحة أفكر أني أنتقل للعيش في القصر اللي أنا ورثته من أبوي. قالها بس القصر شوي يعني يحتاج إلى ترتيبات، إلى ترميم، إلى، لأنه من الزمن القديم تراثي، لكن محتفظ بفخامته. قالت ما في مشكلة، اعمل له ترميم، وأبيك يعني تصرف عليه صرف يكون يعني يعتبر رمز يعني وشيء مميز ما بين هال القصور المعروفة في الهند. قال لها من هالعين قبل هالعين، حاضر يا قلبي. عنده واحد من أصدقائه اسمه سوام. سوام هذا مقاول، شغلته في الإنشاءات والمقاولات والبناء والأمور هذه، ولأن أكبر خليلي ما عنده وقت ولا يفهم في أمور البناء، ف فاتصل في سوامي قال له سوامي تعال بك الموضوع. هلا عامر، قال عندي هالقصر وابيك يعني تعمل له ترميمات وتخليه يليق يعني في عائلتي، وانا بنتقل بعيش في هالبيت هذا. قال له ابشر حاضر. سوامي هذا طبعا من الديانة اللي تعبد البقر، عرفتوها اكيد، لكن اكبر خليل ما كان عنده مانع في هالموضوع هذا ولا يهمه، يعني يعرفه صديق ويستعين فيه في هالامور هذه. وفعلا سوامي كان شاطر جدا في شغله. قام مسك هالقصر وخلاه اجمل من السابق، الكل صار يسولف بهالقصر، وانتقلت عائلة أكبر خليلي للعيش في هالبيت هذا الكبير. انبسطت شاكيرة وفرحانة فيه وتمدح يعني الشغل اللي قام فيه سوامي. قرر أكبر خليل بما أنه يعني دائما مشغول وهو يثق في سوامي ثقة عمياء، شخص أمين وشغله جيد ويبيض الوجه، يعني مسك سوامي قال له يا سوامي أنت الحين شغلك في المقاولات وشغلك ما كم تطلع يعني بالشهر؟ قال له أطلع تقريبا كذا، بس الشغل شوي متعب. قال له أنا أعطيك راتبك 10 أضعاف، لكن أبيك تكون مدير أعمالي، أنت تقوم بجميع المهام اللي تحتاج وجودي داخل الهند، أنا دائما مسافر، وأبيك تكون يعني تعيش معاي في نفس القصر، راح أبني لك مثل الغرفة ونفس السويت يكون في وسط المزرعة اللي في البيت، علشان كذلك السيدة شاكيرة إذا احتاجت أي شيء البنات أنت أثق فيك، وكذلك تكون وكيل أعمالي في إجراء المعاملات والأوراق الرسمية. قال له حاضر، وفعلا سوى له بيت صغير سويت وخلاه يسكن فيه وخذ راحته عاد أكبر خليلي في السفر والتجارة وأمور طيبة. وكثرة سفرات أكبر خليلي، شاكيرة ما عندها أحد، ما عندها إلا 4 بنات، وتحتاج دائما إلى شاب أو رجل يعني تعتمد عليه في مثلا مصاريف البيت، أغراض البيت، تصليحات، معاملات، روحات جيات، توصيل كذا، ما عندها إلا سوامي. وسوامي طبعا 24 ساعة في خدمته، خدمة هالعائلة. شوي شوي شوي شوي سوامي صار يعني يتقرب أكثر وأكثر من شاكيرة، يعني يحاول إنه يظهر لها مهاراته وإعجابه فيها واهتمامه ومن هالأمور. والمرأة كانت يعني ضعيفة وزوجها غايب وتحتاج الكلام الحلو اللي سوامي كان مبدع في إلقاء على مسامعها. شاكيرة شوي شوي بدأت ترتخي مع سوامي، لا صارت تتعلق فيه، صارت يعني ما تفارقة، وهم جاب لها 24 ساعة، كل يوم الصبح جايب لها هالورد وهالعطور وحركات يبي يجننها، يعني قام يقدم لها شيء اللي زوجها ما يقدمه، لين تعلقت فيه فعلا عاطفيا وبدأ يحرضها على زوجها. ايش تبين فيه يعني؟ فلوسه عندك ومكانه انت اساسا من عائلة يعني مرموقة، وما يعني ايش تبين فيه اكبر؟ اصلا ما تشوفينه ولا يشوفك ودائما مشغول ويا عالم عاد إذا هو فعلا مخلص لك ولا بسفراته يشوف هالحمر والخضر والشجر، ما تدرين، مبسوط بسفراته. لازم تستوعبين الرجل إذا مبسوط بالسفرات أكيد في شيء يجذبه. خربط حساباتها وصارت فعلا يعني تقول أنا ليش متعلقة بهذا اللي مسافر 3-4 أشهر ومرات يسحب 6 أشهر ويجينا أسبوع ويمشي وأنا بدأ يعني شبابي وجمالي هذا بدأ يعني ما استمتعت بهالدنيا. ما يوم رجع مرة من المرات أكبر خليلي بدأت تفتعل شاكيرة معها المشاكل وصارت تتعمد تكبر المواضيع لحد ما وصلوا إلى طريق مسدود وطلبت منه الطلاق. بعد فترة ومحاولات وشد وجذب طلقها، ما تحمل الرجال، المرأة استخفت. لكن هذا كله كان خطة أنها تخلص من أكبر خليل زوجها، لأنها تبي منه، تبي سوامي أبو شعر مدهن اللي لعب فيها لعب، اللي حاط له دقمة حمراء بجبهته، خلاص تعودت على الدقمة الحمراء، فما تبي هذا ولد عمها، وما تبي أبو بناتها، ما تبي. هذاك طلقها، وبما أن القصر قصر يعني لها باسمها، فما قام يجي وكذا وزعلان، وأصلا اتفق معاها أن أنا ترى راح أخذ البنات معاي، أنا لا يمكن أخلي بناتي عندك ومن هالكلام. قالت لا يعني أنا راح أعيش تربية بناتي، يعني تبي تأخذهم كيفك. قال أوكي إذا ما في يعني نية لأنك تتزوجين أو شيء ما في مشكلة. لكن بعد كم شهر فاتحت بناتها في الموضوع، بناتها كبار الآن يعني يفهمون. قالت بصراحة أنا يعني الآن امرأة عزباء ومن حقي إني أتزوج. انصدموا، شلون تتزوجين وأبوك؟ قالت أبوكم خلاص طلقني وإحنا ما كل واحد بحال سبيله يعني، وأنا بتزوج. ما رضوا بناتها، ووصل الخبر إلى أكبر خليلي طليقها. قال إحنا اتفقنا إن البنات يعيشون معك إذا أنت فعلا ما تبي تتزوجين، لكن إذا في نية زواج روحي الله يستر عليك، لكن بناتي يجون يتربون عندي. قالت لا أنا ما عندي مانع، وفعلا خذ بناتها الأربعة وعاش معاهم كلهم في لندن. ترك الديرة، كره الديرة، قال ذلفي يلا روحي ما شوفين شر، خصوصا بعد ما قالت بتزوج. لكن الصدمة والصاعقة اللي نزلت على أكبر خليلي لما عرف أن بعد 6 أشهر من الطلاق تزوجت سوامي صاحبه صديق عمره اللي كان يثق فيه، وعرف الفيلم، عرف أن اللي كان وراء الموضوع طلاقه وتحريضها والتخبيب اللي هو سوامي، اللي كان يعتبر يعني شخص أمين وخلاه يسكن داخل بيته. وهذه أكبر غلطة يسويها أي رجل بهالدنيا، ما تثق برجل حتى لو كان أخوك في موضوع زوجتك أو أسرتك، مو تجيب لي واحد غريب وتحطه وتحمل اللي يجيك. المهم أكون بالطويلة، تزوجت سوامي طبعا انقلبت الدنيا. ليش؟ خصوصا انتم عارفين قصص القضايا الطائفية اللي تحصل في الهند، اذا كان والله طرف مسلم والطرف الثاني اللي هو عبدة البقر والثانيين هذول، وخصوصا في ولاية بنغلور اللي عايشة فيها، ومدينة بنغلور اللي عايشة فيها، هذول من الأكثرية المسلمة، انتم عارفين الاحداث اللي صارت عندهم. يوم سمعوا بأن شاكيرة نفسها هذه اللي تطلقت من زوجها اللي ولد عمها التاجر المعروف اللي من العائلة اللي لها مكانة عندهم في المجتمع الهندي، تروح تتزوج واحد يعني كان مجرد يعني مثل المندوب عندهم في البيت، ولا من الديانة ذي، شلون انجنوا العالم؟ لذلك المجتمع كله كره شكر شكر ولا ردت عليها. قالت انا اهم شيء اني مقتنع بالحب مالي، مستعدة حارب الدنيا كلها علشان عيون اسوام الجحش. وفعلا لو شوفونه تقولون شلون هذا هالوجه الودر اللي ما فيه لا حلا لا مذهب شلون هذه تحبه، شلون هذه ضحت بهالدنيا عشان هالشخص هذا. والله لو تشوفون شكله وهو يحضنها كذي حاط ايده على كتفه تنصدم، وهي مبسوطه بعد. هذا الا سحر. المهم بناتها قاطعوها، واهل المدينه لما كانوا يلتقون بشاكيره ومعاها سوامي كانوا يقولوا لها كلام بذيء ويسبونها ويا اللي فيك وما فيك يا ما تستحين وكذا، شلون ماخذه هالطل اللي يمشي جنبك فكانت تتأذى من كثر الكلام. خلاص يعني بدأت تستوعب ان انا ايش سويت انا. المهم شاكيرا مع مرور الوقت بدأت تحزن على مقاطعة بناتها لها، ما يبي يكلمونها ولا يبي يتواصلون معاها، وهالكلام كان من بداية زواجها من سوامي عام 1989. لكن بعد سنة يعني 1990 بنتها الكبيرة اسمها صباح، صباح أكبر خليلي، البنت هذه حنت على أمها شوي واشتاقت لها، صارت تتواصل معها تتصل عليها من لندن وتنقل لها أخبار خواتها. وصحيح أن والدتها غلطت لكنها تبقى أمها والبنت حنونة على والدتها. فانبسطت صباح ان على الاقل وحده فيهم تواصل معاها وتطمنها، والله اختي تخرجت مثلا، اختي والله تكمل دراستها وصار شكلها كذا، ترسل لها صورهم. يعني هي صارت همزه الوصل ما بينها وما بين خواتها. واستمروا على هالحال فتره طويله الى ان جاء عام 1991، يعني بعد سنتين من زواج شاكيرا من سوامي. يوم من الأيام وتدخل فتاة جميلة في مقتبل العمر إلى مركز شرطة بنغالور تبي تقدم بلاغ. تفضلي. قالت أنا اسمي صباح، صباح أكبر خليلي. إيه تفضلي. قالت أنا ببلغ عن اختفاء والدتي اللي هي شاكيرة، شاكيرة خليلي. وقالت للضابط والدتي هي السيدة شاكيرة خليلي، هي حفيدة ميرزا خليلي رئيس وزراء الهند السابق، وسيدة أعمال معروفة، وجدها وزير في فترة الخمسينات. يعني ترى أنا اللي جاي أبلغ عنها ما هي شخصية عادية. الضابط انصدم. إيه تفضلي وحاضر وأنا بالخدمة. قالت أمي مختفية. شلون مختفية؟ قالت أنا وخواتي نعيش مع والدنا في لندن بعد طلاق أمي من والدي، ووالدتي تزوجت من شخص اسمه سوامي، وأنا أتواصل معها بالهاتف، صلي معها سنتين. لكن في آخر شهرين كل ما اتصل على والدتي ما ترد على تليفون البيت، اتصل على الموبايل ما ترد. قمت واتصلت على زوجها سوامي أسأل عن والدتي. مرات يتعذر، والله والدتك مشغولة، مرات نايمة، مرات طالعة، مرات كذا، وإن شاء الله راح أبلغها بعدين بكرة. لين ضغطت عليه وقال يا صباح والدتك سافرت إلى أمريكا، سافرت للعلاج، وهي يعني طلبت مني أني ما أبلغ أحد وخصوصا أنت علشان لا تقلقين عليها. قالت لعطني اسم المستشفى قال لا، مستشفى اللي هي روزفلت المعروفة في نيويورك. قامت البنت وتواصلت مع المستشفى، وتعرفون يعني هذه لما تتصل مو شخص عادي، اتصلت على السفير الهندي اللي في أمريكا وقالت له الموضوع، وهو بنفسه تواصل مع المستشفى يسأل عن السيدة شاكيرة اللي عندهم اللي جاية تسوي عملية. قالوا يبا هالاسم هذا ما مر علينا أبدا. السفير شيك ولا فعلا شاكيرة دخلت إلى أمريكا، يعني مبين أن دخولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما مرت عليهم في هالمستشفى. بلغ صباح، قال له يا صباح ترى والدتك مو مستشفى أبدا ولا مرت عليهم. رجعت مرة ثانية اتصلت على سوامي، يا سوامي والدتي وين؟ قال لها في أمريكا. قالت لها طيب في أمريكا وين؟ قال شوفي بصراحة والدتك ما تبي أحد يعرف هي وين رايحة. قالت لي أنا رايحة إلى أمريكا ولا تبلغ أحد عن مكان وجودي، أنا بروح لأني يعني في حالة نفسية وتعبانة وأبي أرتاح وبسبة الضغوطات اللي حاصلة عليهم من هالكلام. الضابط بعد ما سمع كلام صباح استدعى سوامي. سوامي تعال تفضل. قال له وين السيدة شاكر؟ قال مسافرة، أنا بلغتها أنها مسافرة إلى أمريكا. استعلم عنها الضابط ولا فعلا هي مسافرة إلى أمريكا. قال طيب أمريكا وين؟ قال أنا إيش دراني؟ إيه قالت أنا بسافر لأمريكا وأنا بريح مخي وأنا نفسيتي تعبانة. قال ليش نفسيتها تعبانة؟ قال اسأل أهل بنجلور، إيه المسكينة إذا طلعت في الشارع يقومون الناس يسبونها ويشتمونها بسبة إنها تزوجت من واحد غير ديانتها، وهالقصة هذه معروفة في المدينة كلها. فعلا تحرى الضابط عن هالأقوال، قالوا فعلا كانت يعني السيدة شاكيرة إذا طلعت في الشارع كل ما تقابل أحد يقعد يسبها ويغلط عليها وشلون تزوجين واحد كذا وشلون كذا وشلون. فقال إن صارت نفسيتها تعبانة وقالت أنا بسافر لأمريكا، وبالضبط وين أنا ما أدري، بس قالت لا تبلغ أحد. لذلك أنا خبيت عن بنتها في البداية، لكن لما ضغطت علي بلغتها، لكن وين ما أدري. قال حق صباح يعني أمك مسافرة إلى أمريكا، يعني شو نسوي لها؟ يعني أمك مو مفقودة، ومبين بالإثباتات الرسمية أنها فعلا طلعت من الهند ودخلت لأمريكا. خلاص يعني إحنا ما لنا دور. فأغلق القضية وأغلق البلاغ. صارت هذه صباح تبكي وتصرخ وحالتها قال لها شنو اقدر اسوي لك؟ قال خلاص يعني والدتك يعني ما هي يعني في خطر ولا احد مهدد حياتها، مسافره روحي لها امريكا هناك وجيبيها، احنا ايش علاقتنا بالموضوع؟ لو سمحت يا. قالت لا انا بنت فلان الفلان. قال حتى ولو انا شنو بامكاني اسوي لك يعني؟ قال يا سيد سوامي انت لك الحق انك خلاص تمشي، يعني ما راح نطالبك بأي شيء. مشى. صباح تبكي وتحاول وتحاول، كل يوم تجيهم إلى مركز الشرطة. قال لها يا بنت الحلال أنا ما عندي حل، ما عندي حل ولا بيدي أسوي شيء، شبين أسوي؟ أمك بأمريكا أنا شو أسوي؟ وأمك رايحة بنفسها، يعني لا أحد خاطفها ولا أحد أجبرها ولا أحد، أنا شو أسوي لها؟ المهم استمرت يمكن اسبوعين ثلاثة وهي كل يوم تجيهم، كل يوم تجيهم، لين تعبت رجعت الى لندن. وفي لندن ايش سوت هذه صباح؟ صارت تشغل واسطات ومعارفها وكذا، يعني ترسل اشخاص الى امريكا يبحثون عن والدتها، وينها موجودة في امريكا؟ ايش قصتها؟ ليش يعني راحت هناك بدون ما تبلغ احد؟ حتى سوامي ما يدري. ابحثوا ابحثوا ابحثوا ابحثوا لين ملوا. بالنهاية قالوا لها والدتك مستحيل تكون في أمريكا. قالت شلون دخول يعني مبين دخولها من المنافذ أنها في أمريكا؟ قالوا شوفي هذا الأمر ممكن يتم يعني التلاعب فيه. فلا تثقين بهالمعلومة، تأكدي من المصدر. يعني أكيد هي لابد أنها تتواصل مع زوجها، مع عندها أملاك كلها في الهند، يعني أكيد لابد أنها ترجع. قالت بس أنا لازم أرجع مرة ثانية للهند. رجعت مرة ثانية للهند وراحت للمركز وقالوا لها نفس الكلام، تدور تسأل كذا، ماكو فايدة. استمرت صباح لمدة سنتين وهي من لندن إلى الهند، ومن الهند إلى أمريكا، ومن أمريكا إلى لندن، وبعدين كل شهرين ثلاثة تروح تدور، كل ما حصلت على معلومة تروح تتأكد، بدون أي فايدة. لين طقت شبدها وخلاص وصلت حدها، قالت أنا برجع الهند وبسوي لي مصيبة علشان القيادات كلها تتحرك معي، ما راح أسكت المرة. رجعت للهند، راحت للمركز، قالت شوفوا ما راح أتحرك من هني لين تسجلوا لي قضية ويبدأ البحث فيها بشكل رسمي، بغض النظر عن موضوع أنها دخلت إلى أمريكا. أنا شاكة أن والدتي هني. ويا صباح، يا يا يا يا يا حلوة، يا جميلة أنت، ما نقدر نسجل قضية والشخص اللي تبحثين عنه أساسا ما هو موجود داخل الهند، شلون نسجل قضية وشلون كذا؟ قال جيبوا سوامي حققوا معاه. قالوا يبا سوامي ما عنده يعني اي علاقه في الموضوع، وبعدين احنا حققنا معاهم، مو بكيف احنا كل شوي مستدعينا، على اي اساس يعني؟ المهم سوت لهم مشكله ذاك اليوم داخل المركز. من حسن حظها ولا هذا الضابط اللي لابس البدله العسكريه ونجوم وشباب حليه ونظاره وعلى سيكل اللي هو الدراجه الناريه، ويوقف عند باب المركز. أول ما نزل وكل العساكر تحيي، حتى الضابط مال المركز يحيي ويلتفت، قال شنو فيه؟ قال لا ما في شيء. قالت لا في شيء، هي هذه صباح، أنا ما راح أتحرك إلا كذا. قالها تفضلي أمري، شنو عندك؟ قالت لا أنا صباح، صباح أكبر خليلي. قال لها خليلي أنتم عائلة أكبر خليلي هذه معروفة جدا. قالت لا إيه نعم، وأنا أبحث عن والدتي، والدتي شكيرة خليلي بنت رئيس الوزراء. قال بس بس عرفت عرفت، وهذا بعد الضابط من عائلة بعد يعني معروفة جدا. وعلى فكرة في الهند مستحيل أحد يصير ضابط إلا تلاقيه يعني طلعت روحه لين وصل. تدري اللي يتقدمون عندهم في الهند علشان يصير ضابط يتقدمون 200,000 400,000 500 نص مليون واحد، يقبلون 6 7 10، يعني اللي يطلع ضابط هذا عاصرين أم عصار، لازم من عائلة ومثقف وشاطر وذكي ومهارات يعني بلاوي، مو أي واحد تلقى ضابط. يوم قال تعال تعال تعال، خصوصا ان هذا بعد شنو مسلم، تعاطف معاها وعرف العائلة هذه، عائلة يعني لها تقدير. قال شنو قصتي؟ قالت قصتي ان والدتي تطلقت من ابوي 89. قال طيب، واحنا رحنا عشنا في لندن وهي تزوجت من هذا الرجل اللي اسمه سوامي، حلو، وانا جلست يعني اتواصل معها سنتين بالهاتف، لكن من سنتين، طبعا الحين صار لها من سنتين، والدتي لا حس ولا خبر. جيتكم هني انا في عام 93 وتقدمت بشكوى وقالوا انها رايحه لامريكا، وشرحت لها القصه بالكامل. قالت الحين احنا في عام 1995، سنتين وانا ادور عليها، ماني عارفه وين راحت. هذا الضابط ذكي، ذكي ومحنك، واساسا ضابط في احد المدن، وتوه جايبينه إلى المدينة هذه، المدينة هذه اللي عايش فيها هو بنجلور. قال له حاضر، أنا ما عندي قضايا الحين، توني مبلش، وهذه خوش قضية يعني، قضية يعني دسمة فيها شخصيات معروفة. قال لها اترك الموضوع عندي، تثقين فيني ولا لا؟ طبعا هي رافضة تطلع من المركز. قالت لها لا الله يخليك أنا ما راح أرجع. قال لها ارجعي روحي قعدي في الفندق وارتاحي وثقي فيني إني أنا راح أجيب لك العلم، سواء هي موجودة ولا لا، لكن راح أوصلك للحقيقة، راح يعني راح أتعب في الموضوع، ولك مني إني أسجل قضية، إيش تبين بعد؟ بس ترى القضية بعدين راح يتم البت فيها، إما إنها موجودة، إما إنها تعرض لسوء، أو إنها حاصل شيء، أو قالت لا ما عندي مانع، أهم شيء يكون الموضوع رسمي. قال لها على هالخشم، إيش تبين بعد؟ قالت له أوكي. راحت للفندق، هذا الضابط قال حق اللي عند الضباط الصغار وقال تعالوا جيبوا لي هذا سوامي، جيبوا لي اياه. وقالوا له هذا ترى احنا استجوبناه اكثر من مره، وبعدين الرجل يهدد يعني انه يشتكي من كثر ما احنا كل ما نطلبه صار يرفض ويزعل، وصار يرسل محامين، والمحامين صاروا فعلا يعني يضعونا في موقف قانوني غير صحيح، احنا على اي اساس كل شوي نستدعيه؟ لان الشخص اللي احنا نبحث عنه في اوراق رسميه تثبت انها خارج الهند وداخله الى امريكا، شلون احنا نستجب واحد انه وراء اختفائه وهي اساسا مش مختفيه؟ قال ها طيب طيب طيب لا تستدعونا. جاب فريق قال ابيكم هذا سوامي جيبوا لي تقرير كامل عن حياته من عام 1989، أي شيء في حياته، أرصدته البنكية، عنده أملاك ولا ما عنده أملاك، باع شراء، أي شيء، أي تعاملات، وين يعيش، مع منو، شنو قصة، كل شيء جيبوا لي. ماشي يلا. وهذول يشتغلون، جابوا له تقرير كامل. اكتشفوا أن فعلا في أواخر 1989 سوامي قام ببيع جميع ممتلكات شاكيرا خليل، من أراضي، مزارع، بيوت، قصور، شركات، كل شيء باعه، يعني باعه من اسمها، عنده توكيل عام هي مفوضته عن كل شيء إلا شيء واحد، اللي هو القصر اللي عاشت فيه، اللي هو اللي رمم لها، هذا الشيء الوحيد اللي ما باعه. ثرواتها اللي باعهم يعني تقدر بالمليارات، انت قاعد تتكلم عن واحدة وريثة رئيس وزراء يعني. قال ها بس حلو. قال الحين أبيكم تستدعوا لي سوامي. قالوا له يا حضرة الضابط أنت متأكد؟ ترى هذا عنده نفوذ وعنده علاقات وش. قال أقول جيبوا لي بس، وإذا ما جاء بطيبة أبيكم تكلبتونه وتجيبون لي. متأكد؟ قال إيه متأكد يلا. ويروحوا له. سوامي في الفترة هذه صار يعني ثري بشكل مرعب، وعنده حاشية وعنده ناس ومؤيدين ودعمه، ولا أنازل مثل انتخابات المجلس عندهم نفس مجلس الأمة أو مجلس الوطني أو شيء كذي يعني، وعنده ناس مؤيدة له يعني مهين، هذا يتواصل مع وزراء، مع رئيس وزراء، فشايف عمره والشرطة وضباط عنده ولا شيء. راح حوله قال له تعال والله في تحقيق. قال اقول يلا يلا يلا يلا برا برا برا، ترى زعجتوني وكذا. قالوا له يا ابن حلال احنا عندنا اوامر ان لازم تجي معنا. قال لا لا ماني جاي. قال له شوف، دام انه وصلت لهالمرحله انك ترفض الحضور، فعندنا اوامر ان نحط الكلبشات بيدك. شنو؟ انا سوامي تحطون بايدك. قالوا لي نعم، هذا المسؤول الضابط، احنا ما نشوف ضابط. قال انا بروح له، ابي اشوف منو هالضابط اللي تجرأ يعطي اوامر باعتقالي او وضع الكلبشات بيدي. انا اروح له بنفسي. ويروح له الى مركز الشرطه، هذا جايب معاه الدنيا كلها ورا. اول ما وصل ولا اتصال جاي حق مركز الشرطه، اعطونا الضابط فلان، اعطوه ولا مكتب عندهم رئيس وزراء مش، قال له انت مستدعي عضو المجلس سوامي؟ قال لي بسم الله ما وصل الحين هذا. قال ليش، على اساس، وهل عندك يعني دافع قانوني وعندك دليل؟ ما لا تزعجون الرجل، والرجل هذا يعني مؤيد للحكومه. قال انا عندي قضيه ولازم احقق معاه. قال له ما يخالف، لكن تعامل معاه بشكل يليق بمكانته. قال حاضر، انا بكل احترام وتقدير راح اتفاهم معاه. او قال له حبيبي لا تنسى انت ضابط توك جديد، يعني هدي الامور احسن لك. قال ان شاء الله ماشي ماشي. او يدخل عليه سوامي، اول ما دخل عليه قال حق العساكر كل اللي معاه اطردوهم برا. شنو؟ قال اطردوهم برا او يجحتونهم برا المركز. هذا الضابط شرس، ما عنده بياع. مسك سوامي قال اشوف الان، انت مو دخلت عندي المركز، انا مستعد ارفعك فلقه من رجولك، اجلدك جلد سنه بساعه. لا تقول لي عضو ما ادري شنو، ما اللي اسالك اجاوبه بكل احترام وغصبا عن خشمك، لا تسوي لي فيها زعيم ما زعيم. قال جاك اتصال؟ قال جاني اتصال ومستعد اضحي حتى بوظيفتي، اهم شيء اطبق القانون. وبعدين ترى على فكره ما حد يقدر يسوي لي شيء، واذا انت مستند على فلان ترى انا عندي والله كفو الضابط. قال طيب ايش تبي، يلا خلصني. قال بسك سؤال، وين شاكيرا خليلي؟ قال ترى ازعجتونا انتم، شاكيرا يبقى تزوجتها ومن تزوجها ذلفت، سافرت راحت امريكا وقالت لي انا مضغوطه وانا سبق ان حققوا معاي وسبق. خلاص يا اخي انا شنو علاقتي؟ انا عشت معاها سنتين، وهي في اواخر ال 1990 يعني قالت لي انا بروح امريكا بريح راسي شوي وارتاح، وراحوا استجمام واختفت، انا شو اسوي لها؟ قال طيب انا ما يهمني هالموضوع هذا. قال اجل شو اللي يهمك؟ قال انا بسالك عن موضوع ممتلكات شاكيرا، انت بعت كل ممتلكاتها؟ قال اي نعم بعت، وعندي توكيل وهي مفوضتني وانا كذا، وكل شيء اجراءاتي قانونيه. قال حلو، ايش معنى القصر ما بعته؟ ليش ما بعت القصر؟ بعت كل شيء يتعلق في شاكيرا، اذا هي فعلا طلبت منك هالشيء ايش معنى القصر اللي خليته؟ قال يعني ايش تقصد؟ قال اقصد انه في الموضوع شاكيرا هي اللي طلبت. قال لي نعم هي طلبت. زو القصر شنو قصته؟ قالت ما قالت لي لا تبيعه. متاكد؟ قال ايه متاكد. قال ماشي. قال الحين يا حضرة الضابط تبي شيء؟ قال لا ما ابي شيء. قال يلا توكل على الله، مشى. الضابط هم شيطان، وهو شنو يبي ينرفزه، يبي يبين له يعني يستعرض عضلاته، لانه يبي يدفعه للتهور. ودائما لما تنرفز المجرم يبدا يعني تكون عنده ردة فعل، يعني إذا توتر يبدأ يخطئ يعني، أو يترك أدلة وبعض يعني يفضح نفسه من نفسه. هذا اللي كان يبيه منه الضابط، حاطه برأسه. مسك واحد من العساكر اللي عنده، وهذا توه متعين منتقل جديد يعني عندهم. قال تعال أنت أهل المنطقة هنا يعرفون. قال لا أنا توني مداوم. قال لا تلبس البدلة العسكرية، أبيك تلبس مدني. ولا تجي المركز أبدا، ونلتقي دائما أنا وياك برا. شوف أبيك تشيك لي على اللي ساكنين في القصر، القصر مال شاكيرا، واللي عايش فيه الآن منه سوامي. أبيك تشيك لي وتجيب لي أسماء جميع الأشخاص المقربين من سوامي داخل هالقصر. يعني مو تجيب لي حراس اللي برا ولا الجنايني مزارع ولا لا لا لا، جيب لي واحد يعني مثل الخدم اللي داخل البيت اللي يعرف كل الأمور البيت. قال حاضر. هذا صار يراقب يدور ويراقب ويدور، قعد له أسبوع أسبوعين ثلاثة ورجع للضابط قال له في واحد من الخدم، وهذا يعني كبير الخدم اللي يتلقى الأوامر مباشرة من سوامي وهو اللي يدير الخدم الباقين ويعرف كل أمور البيت، اسمه كومار. قال له حلو، هذا كومار شنو قصته وين عايش؟ قال هذا كومار سكرجي 24 ساعة سكران، كل ما خلص شغله طار على طول للبار وقعد يشرب لين يخيب ثناه، وقال يبذر يعني لا دخل للبار يقعد يصرف صرف اليهد. ف ما نعرف يمكن مجنون في شيء. قال لا لا لا لا بالعكس، هذا اللي أبي أنا، أبيك تتعرف عليه وتصبح صديق الروح بالروح، والميزانية اللي تبيها اعتبرها موجودة، يعني اصرف وادفع له وعزمه وروح، خلك صداقة انت وياه، صديق البارات هذا، يعني اشرب وياه ونام معاه واطلع معاه وروح، يعني خلك ملاصق فيه. حاضر. ويروح للبار ويتعرف عليه ويقعد يسكر وياه لين يتعبون وينامون يغفون، يصحون الصبح ولا نايمين فوق سطح البار ولا سطح احد البيوت ولا ها يلا خل نروح نفطر، بعدين كومار يقول له بروح عندي شغل يخلص نلتقي الساعه الفلانيه في البار، يقول له اوكي، يعني نفس نظام كومار على جوه. كومار انبسط عليه، انبسط على المصدر العسكري هذا، وصار عاد يسولف معاه ويفضفض له ويقول له كل شيء بقلبه. المهم يوم من الأيام في جلسة سكر، وكومار يلتفت على الحبيب المصدر، قال له تدري أنت الوحيد اللي صراحة ودي أسولف معاه وأقول اللي بقلبي. قال له إيه سولف. قال له يا أخي هذا السيد سوامي مرة طلب مني إني أسوي له تابوت من الخشب، رحت النجار وسويت له تابوت وضبطته وجبت له البيت، أنا ماني عارف يبي حق شنو يعني ما أدري. بعدين طلب مني إني يعني أحطه في غرفة النوم اللي في الدور الأول، فأنا فعلا شلت التابوت، وأول ما وضعت التابوت على الأرض في غرفة النوم رفعت راسي ولا السيدة شاكرة نايمة على السرير، لكن أنا متعود إني يعني ما أطالع ولا هذا النظام اللي يعني يتبع داخل منزل السيد سوامي، إنك ما تلفت ما تطالع تحط الأغراض وتمشي. يقول أنا انتبهت على السيدة شاكرة نايمة في السرير، وانا يعني على طول تغافلت السيد سوامي بس نظرات على السريع ومشيت. ومن يومها الصندوق هذا او التابوت اختفى، يعني ما بلغني السيد سوامي انه مثلا انزل التابوت ولا اوديه، يعني من حطيته في غرفة النوم اختفى، ما شفته بعدها، بالإضافة إلى السيدة شاكيرة. أصدق أنا والله حاس أن السيدة شاكيرة حصل لها أمر يعني غريب. المصدر أول ما سمع الكلام ثاني يوم راح للضابط قال بلغني كذا كذا كذا. قال حلو، سألته عن أشياء أخرى قال لا، قال يا غبي اسأله، قل مثلا يعني هل في مثلا مكان تم حفره في البيت، قبر، تغيير مثلا الارضيات، يعني اي اعمال حفريات في البيت صارت يعني الفتره هذه، خصوصا الفتره اللي عمل فيها التابوت. قال ماشي، رجع مره ثانيه الجلسه الثانيه السكر، وبدا كان كومار يسولف يسولف يسولف. قال صدقي لحظه لحظه لحظه، صدق اتذكر انه كان في حوض سباحه ما كان كبير واجد يعني، طلب السيد سوامي من العمال ان يتم ردم هذا الحوض. والكلام هذا كان بعد ما انا وضعت له التابوت. قال يعني يا كومار تعتقد ان مثلا يعني اضر بالسيده يعني شاكيرا معقوله؟ قال لا لا لا ما اعتقد. قال ماشي، رجع مره ثانيه بلغ الضابط. قال بس حلو، يعني احساسي كان صحيح. الضابط ترى من اول ما عرف ان سوامي باع كل الممتلكات الا البيت، قال اذا البيت هذا فيه شيء، فيه يعني مثلا جثه مخبينها وخايف يبيع البيت، واللي يشتري البيت يعمل ترميمات ولا يشم رائحة ولا كذا ويكتشف وجود الجثة. هذا أكبر يعني دليل على وجود جريمة. لكن لما عطى بعد معلومة التابوت وأن في حوض سباحة كان أمام الباب الرئيسي للمنزل في الحديقة الداخلية طبعا تم ردمه، قال بس حلو، جمعوا لي العساكر نبي نروح مداهمة. ويطلب إذن نيابة. النيابة يوم سمعوا اسم سوامي قالوا له يا الحبيب متأكد أنت؟ قال إيه نعم وأنا متأكد ومشتبه. قال ترى المعلومة هذه خطيرة، وإذا ما لقيت شيء راح تسبب لنا مشاكل، وهذا عضو مجلس تشريعي ما أدري وطني، وراح يوصل خبر، خصوصا أنت قاعد يعني تتهم بقتل سيدة معروفة في المجتمع، وهذا من ديانة البقر، وهذه مسلمة، يعني أنت راح تعمل لنا مصيبة. قال أنا متأكد وأنا أتحمل تبعات هالموضوع هذا. قال لا أوكي يلا، بس شوف اعتبر نفسك يعني محول للتحقيق والنقل والإيقاف التأديبي إذا فعلا ما اكتشفت شيء. قال حاضر. وبينه وبين نفسه قال كله عشان عيون صباح. طبعا هذا الضابط كان ميت في صباح، بنت منو؟ بنت شاكيرة. وياخذ هالقوة ويداهم بيت سوامي. طبعا سوامي واقف لهم عند الباب وسوى لهم مشكلة، لكن قال له وخر وبدأ الحفر. واحفروا واحفروا فعلا لقوا يعني آثار وجود حوض السباحة. حفر بعمق، تعرفون حوض السباحة 3 متر وأكثر. حفر حفر حفر حفر لين اكتشف وجود التابوت. ويفتحون التابوت ولا هذه جثة السيدة شاكرة خليلي. ألقوا القبض على سوامي وعلى جميع العمال أو العاملين في المنزل أو القصر، وانكشفت قضية مقتل شاكيرا، وانقلبت الدنيا، وصباح عرفت بالموضوع وصارت ضجة. سوامي أنكر في البداية، قالوا له حبيبي أصلا اعترف عليك كومار. قال كومار هذا كله سكران. قالوا له أوكي سكران ولا مو سكران، احنا لقينا الجثة. أضغطوا عليه واعترف. قال بعد يعني ما تزوجنا وبناتها سافروا إلى لندن مع أبوهم وقطعوا علاقتهم في والدتهم، شاكرة بدأت تحزن وبدأت تشعر بالاكتئاب وأنا كنت أحاول أني أخليها تنسى وأهديها وكذا، حتى بعد ما كانت تتواصل معاها بنتها صباح، لأن الأمر ما كان كافي، تبي تسمع صوت بناتها الثانيات اللي هم الثلاثة. وأنا كنت خايف أنه يجي الوقت أنها تطلب مني الطلاق، لأن الضغوطات اللي صارت عليها بسبب أنها تزوجت واحد مو من ديانتها وبناتها والمجتمع صار كله ضدها، وبدت يعني شوي يعني شاكيرا كأنها صحت، راحت الشهوة اللي ببالها وسوالف الحب والخرابيط، وبدت تستوعب المصيبة اللي هي سوتها، دمرت نفسها وعائلتها وسمعتها فكانت تتلمح للجحش سوامي إن أنا غلط وأنا لازم أصلح الموقف فقال أنا كنت خايف إنها تطلب مني طلاق، فحطيت لها منوم قوي في الأكل، وفعلا دخلت في نوم عميق جدا. فطلبت من أحد العمال اللي عندي اللي هو كمار إنه يجيب لي تابوت، وضعتها داخل التابوت وأغلقتها بالمسامير ونقلتها إلى حوض السباحة، وردمت عليها التراب أخفيته، لكن طلبت عمال عشان يردمون حوض السباحة بالكامل. وهذا اللي صار. لا إيش سوى؟ شوف المصيبة اللي سواها، وهي عنوان هالقصة. حوض السباحة لما ردمه راح ركب فوقه رخام قطع رخام كبيرة جدا وفاخرة وغالية جدا، وسواه نفس المسرح. وهذه الـ الـ يعني الستيج أو عتبة المسرح اللي سواها من الرخام فوق حوض السباحة اللي تحته موجود قبر أو تابوت شاكيرا، خلاه يعني للرقص، الحفلات الراقصة، سووا فوقه بعد إضاءة وأنوار وكذا، وكان يسوي عزومات ويجي فرق موسيقية ويقومون هذول التجار والشخصيات اللي يجون على الحفلة يرقصون، كل واحد ويا حبيبته وزوجته وهذا يرقصون في هالستيج هذا، يرقصون فوق قبر منه شاكيرا. يعني شوف من حقارته. طبعا لما طلعوا جثة شاكيرا ونقلوها للطب الشرعي، أثبتت التقارير الطبية بأن سبب الوفاة هو الاختناق. المرأة صحت من النوم العميق بسبة الأدوية اللي وضعها في الأكل، وجدت نفسها بين جدار من الخشب، وعرفت ان هذا كأنه قبر، وبدت تصرخ تصرخ تصرخ تصرخ لين اختنقت وماتت. حتى موتها كان شنيع جدا جدا، دافنة وهي حية فوق الجمال اللي هي فيه والحسب والنسب والفلوس، وهم قتلها. وهو بعد جاي كار، يعني أقول لكم شيء غريب عجيب. المهم اعترف، لكن لما ودوا المحكمة تراجع عن اعترافاته وقال أنا اللي اعترفت فيه كل هذا السابق بسبب التعذيب، عذبوني وهذول من المسلمين، وأنا لأن شافوني في المدينة هذه خصوصا هذه أغلبية مسلمين وشافوني أنا مو مسلم عذبوني وما أدري شو خلوني اعترف. لذلك القاضي يبي يتأكد من كلامه، يعني قام وأجل الحكم في القضية لمدة سنة لإعادة التحري، أو تحروا سنة كاملة، وبالنهاية رجعوا تأكدوا أن سوامي هذا الحقير وهو فعلا اللي قتل شاكيرا واللي حطها في تابوت ودفنها حية، ومسوي عدة حفلات، وجابوا شهود من الناس اللي حضروا الحفل الراقص، كانوا يرقصون فوق قبر شاكيرا هم ما يدرون. وبالنهاية تم اتهام سوامي بالقتل العمد واحكموا عليه بالسجن مدى الحياة. ولا تنسون الاشتراك في هالقناة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.